سائل يسأل يقول: زوجتي رضعت من أمها مع أبناء أختها، فما حكم دخول زوج أختها عليها بحكم أنها أخت لأبنائه من الرضاعة؟ وجزاك الله خير. أهل السؤال مكلكع تعيده، ما أنا كنت أعيده ليه؟ عشان مكلكع. زوجتي رضعت من أمها مع أبناء أختها. مع أبناء مين؟ أختها. أختها يعني هي أخت لأبناء أختها. نعم. مش كده ولا إيه؟ يعني هي خالة وأخت في وقت واحد. خالة وأخت. طيب بعدين؟ فما حكم دخول زوج أختها عليها بحكم أنها أخت لأبنائه من الرضاعة؟ أخت لأبنائه؟ ليس محرم. هذا ليس محرم. ليس محرم. نعم. هي رضعت من ايه؟ من زوجته هو؟ ايوه. من زوجته ولا؟ ما انت مش عارف تقول هجاوب ازاي؟ اولاده رضعوا مع خالتهم من ستهم. اولاده هو رضعوا مع خالتهم من ستهم. من ستهم؟ ايوه. يعني ما رضعوش من مراته؟ يبقى ابو اللبن فين يا عم الحاج؟ ما هو انت هتلخبطونا ليه؟ هو مش ابو اللبن ده من ست؟ لو رضعوا من زوجته يبقى هو ابو اللبن، يبقى هو محرم. لكن انا بقى جاي وجاوبت صح، ولك لا يجوز ان يدخل عليه لانه ليس ابو اللبن.